السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فدائما وأبدا تغمرنا السعادة بذكرنا لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه على البشير النذير أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، حفظهم الله من كل مكروه وسوء. وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظكم الله أيها الإخوة والأخوات. يسأل عن حكم حلق اللحية وفي بداية الإنبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفوا اللحى، فلا يجوز حلقها لا قبل الإنبات ولا من بعد الإنبات إلا للضرورة الله القصوى. أريد الزواج ولكن أبي لا يريد، ما حكمه؟ من حقك أن تتزوج إذا كنت تقدر على الباءة بقسميها. يقول: الله يثبتنا وإياكم وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. الفرق بين الودي والمدي والمني: الاثنان الأولان نجسان ويجبان الوضوء مع غسل الذكر إذا احتاج الشخص إلى الصلاة. أما المني فالخلاف في طهارته قائم، واختار أنه طاهر ويلزم بالغسل كما هو معلوم. هل يجوز القتال من أجل الشريعة لقول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، ذلك بالضوابط الشرعية يا أبي عبد الرحمن؟ والنظر إلى المصالح والمفاسد في منظومة متكاملة، ولا تصلح الإجابة المجملة فيها إلا إذا حملنا الجهاد على عمومه، أنه جهاد بالنفس أحيانا، بالمال أحيانا، بالكلمة أحيانا. فالجهاد بالسلاح له ضوابط شرعية معروفة. حكم التجارة في السيفرات وأطباق الدش جائزة، وأختار لك غيرها. حكم النمص: النمص كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ما الضرورة لحلق اللحى؟ الجيش مثلا على سبيل المثال، هل بيع المكياج حرام مع العلم أن الذي يشتريه محجبات وغيرهم؟ يجوز بيع المكياج على أي حال. يقول: إذا ارتديت جوربين فوق بعض من الجوارب الموجودة الآن ومسحت عليهما، لا يجوز المسح عليهما لأنهما أصبحا ثقيلين في القماش أم لا يجوز؟ يجوز على قول لفريق من أهل العلم، وهم المجوزون للمسح على الجوارب. أما هناك فئة من أهل العلم لا ترى جواز المسح على الجوارب من الأصل كما هو معلوم، وقد بين ذلك مرارا. شخص يعمل خياطا ويتعامل مع محل يعمل له خصم لأنه يأخذ كميات، أما الزبائن فيعطيهم بدون خصم في الخياط. يسأل: كيف يحاسب الزبائن على أي سعر؟ الخياط إما أن يكون وكيلا عنك في الشراء، وإما أن يكون بائعا لك. فإذا كان بائعا لك وأنت تعرف أنه بائع وتساومه، فلا بأس أن يبيع كيف شاء. أما إذا كان وكيلا لابد أن يكون الوكيل أمينا. نعم، له أن يطلب عمولة، يقول: أنا اشتريت ولي نسبة، لكن لا يغش. مقيم بالسعودية وكل سنة يأخذ علينا مبلغ مالي كبير رسوما للإقامة، هل يجوز أن أحتسبها من الزكاة؟ لا يجوز لك ذلك. ما حكم الحشيش؟ الحشيش حرام. ما حكم من ترك الصلاة من البلوغ حتى 8 سنوات؟ هل عليه قضاء؟ نعم عليه القضاء، يقضي قدر استطاعته على الوجه المتيسر له. من مات عليه صوم رمضان، من مات عليه صوم صنع وليه، إن عجلوا أطعموا مكان كل يوم مسكينا. هل حديث الزنا يورث الفقر صحيح؟ حديث في سنده ضعف، ولكن لا مانع قد يكون ذلك، لأن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل يجوز ذبح العقيقة من خروف جاءني هديا؟ نعم يجوز ذلك، إذا كان عن بنت، فالبنت يكفيها خروف واحد. صحة حديث الله قول موسى اللهم اجعلني من أمة محمد لا يصح. أخبروا عدم المسح على الجارة بيسوفين. فاتتني ركعتان من صلاة العصر أقلفهما الفاتحة فقط، هما الأخيرتان فيما يتعلق بك فاقرأ فيهما الفاتحة فقط، وعلى أي حال فالأمر في ذلك كله واسع. نعمل في مجال التقصيد، فما النسبة المسموح بها للنفس؟ ليست هناك نسبة محددة. أخت تسأل إذا طلبت من زوجها تجديد بعض الأساس ينافي الإيمان باليوم الآخر لا ينافيه، هل دعاء ختم القرآن مستجاب؟ لم يرد أن النبي كان يدعو أن ختم القرآن، إنما وجد شيء من ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن عبد الرحمن، يعنيني ديني بالدرجة الأولى يا عبد الرحمن بن عبد الرحمن، يعنيني ديني وشريعة ربي تعنيني بالدرجة الأولى. إن شاء الله موعد اختبار تفسير سورة البقرة بعد في 22 من شهر رجب إن شاء الله. ما حكم ذهاب إلى الحج النقود المساعدة كوني أعيش في أوروبا؟ ما حكم ذهاب إلى الحج النقود المساعدة كوني أعيش في أوروبا؟ مش فاهم، لم أفهم سؤالك. إلا أن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أعمل من الساعة 2 ظهرا الساعة 12 منتصف الليل، وحين نام عن صلاة الفجر تخوري في العمل هل أترك؟ نعم، إذا كنت كل يوم ستترك الفجر ابتعد عن هذا العمل وبحث عن عمل آخر، دينك أولى من دنياك. الزواج من امرأة من دول أوروبا بسبب أخذ الجنسية أو الإقامة، هل هذا الزواج صح؟ الزواج صح، لكن الطريقة مصيبة من المصائب أن تتزوج امرأة وتتركها ترتع وتلعب مع الرجال من أجل إقامة لم تقرب من الله. فصح خبر أن الميت يسمع من يزوره ويدعو له، لم يثبت في ذلك خبر صريح. يقول أنه يأتيه وسواس النفس كثيرا في الشك في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك محض الإيمان أي كتمانه، فاكتم الذي في نفسك ولا تتحدث به، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا لا تسترسل في التفكير. هل حرام بدل الجنسية؟ يعني أنا مغربية وبدي أبدلها أعمل جنسية إيطالية. انظري إلى التوابع يا من لقبت نفسك بالمسز، ولا انظري إلى التوابع، التوابع تحكمك، التوابع تحكمك، قارني بين هذه وتلك آنذاك. ما نصيحة لسماع الشيخين الشعراوي وكشك رحمهم الله تعالى؟ خذ منهما ما وافق فيه الكتاب والسنة وتحفظ على ما خالف فيه الكتاب والسنة. لأن قولك في السحر وحديث سحر النبي السحر ذكر الله السحر في كتابه، قال يعلمون الناس السحر ولكن قال وما هم بضرر نبي من أحد إلا بإذن الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا حتى قال يا عائشة أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني ملكان فجلس أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن العاص في مشط ومشاطة في بئر ذرات. فأرسل النبي عليا فنضح البئر واستخرج السحر وأمر بإحراقه أو بدفن البئر والله أعلم. ولكنه كان سحرا متعلقا بإتيان النساء، لم يكن سحرا متعلقا بتبليغ الشريعة، فالشريعة محفوظة، وقد قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول يا عادل خلاص أفضل رجل لما قدم، فلا داعي لتفتيح موضوعات ليس لها كبير فائدة. في رجال يقولون أن العمل عبادة بمفهوم غلط، أرجو التوضيح. أن العمل عبادة بمفهوم غلط، يعني إذا كنت تعمل لتعوف نفسك عن المال الحرام، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وكله في أجر؟ قال نعم، رأيت لو وضع في حرام كان عليه إثم، كذا لو وضع في حلال كان له أجر. أنا ما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما المقصود بما كنتم تكتمون؟ الله أعلم بذلك، إلا أن من العلماء من قال ما كان يكتمه إبليس في نفسه من الكبر. ما الحكمة في التوضح للكعبة المشرفة من جهة اليسار؟ تلك أمور تعبدية يا موسى، واسمع وأطع لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تم تزويجها بلا ورق، والآن زوجها هاجرها منذ 4 سنوات ولا يريد الطلاق، وأبوها وأمامها من زوجوها، فكيف الطلاق؟ الفئة التي زوجتهم تطلقها، فتنعقد لجنة من أهل الإسلام من أهل الفضل والصلاح، ويستمعون للطرفين في إذ أي طرف حكموا عليه ولو غيابيا. ودليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبوا إلى غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر عليهم زيد بن حارثة، قال إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فابن رواحة، فقتلوا جميعا، ولم يعد هناك أمير. أمره النبي عليه الصلاة والسلام فاصطلحوا على تأمير خالد بن الوليد، فتح الله على يديه. ما حكم القروض التي تلجأ إليها حكومات الدول من صناديق دولية أخرى؟ أنت مسؤول ولا ماذا؟ إذا كنت مسؤولا لا تقترض بالربا. ونيس الزنتاني حكمت المحكمة لي بالطلاق الثالث، ثم أفتى الشيخ عالم أنه طلقة لم تقع والمحكمة رفضت. لا، اسمع حكم المحكمة الآن بارك الله فيك. هل إدارة المال وقضي فوائده من بنك كذا بمصر؟ على كل الملوك شأنه واحد يا أحمد بن ماهر بن نجم. هل يجوز للشخص أن يوعد الناس بأشياء مستقبلية وقد تصب عليه؟ لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، وإذا كانت نذورا فلا تنذر. كلمة لمن يبخسون زكاة المال ويصرون على إخراج زكاة الفطر مالا بحجة نفع الفقير. هنا مقامان، الذين يبخسون زكاة المال قال الله تعالى في كتابه الكريم ويوم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة من صفة أهل الشرك وإن لم يكونوا كفارا، لكن يسمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال تعالى يسمع كلام رسول الله من أتاه الله مالا ولم يؤدي زكاة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أكرع، يعني يتحول المال في صورة حية عظيمة ضخمة له زبيبتان مليئتان بالسم على جنباته الرأس، أقرع لكون السم تسبب في تطير شعر رأسه، يطارده ويفر منه، يطارده ويفر منه حتى يقيمه يده فيقدمها كما يقدم الفحل، ثم يلتف حول رقبته يقول له من أنت؟ أقول أنا كنزك أنا ماله، فيلتف حول رقبته ويدخل فمه يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أما الذي يجب في زكاة الفطر فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الرسول زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من قط، صاعا من شعير، صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. حكما تعمل في فندق سكرتيرة، علما أن الفندق يرتاده أجانب وفيه جانب يشربون الخمر، أنصحها بالبعد يا أم القيصر، لا يصح إلا امرأة مسلمة تقية أن تعمل سكرتيرة بفندق يخشى الخمارون. ما صحة حديث عن المرأة من الجنة تقول هذه يدي في يدك لا أذوق غمصا حتى ترضى؟ لا يثبت هذا الخبر. يوجد لعبة على الانترنت يلعبها الشباب والأطفال اسمها كونكر، عبارة عن لعبة قمار حقيقية فيها مكسب وخسارة، أموال حقيقية إذا كانت تعني أسأل عنها بتفصيل، لكن إذا كانت قمار فالقمار محرم. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما حكم فطم الطفل عند عام ونصف على أن الأم حامل؟ لا بأس بذلك. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فمن لم ترد أن تتم الرضاعة فلا بأس بذلك. قال تعالى فإن أراد فصالا أي فطاما عن طرد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هل وضع الأموال في البنوك على سبيل الوديعة أو التوفير حرام؟ إذا كنت ستأخذ عوائد ربوية حرام. إذا اجتمع صاحبي فرض في مسألة فراق مثل، ما الحكم؟ ما الحكمة في أن صلاة الفجر ركعتين؟ يا أبا الحسن المصري اسمع وأطع لربك تبارك وتعالى. هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ لا يبطل على رأي عبد الله بن عباس، وبهذا أقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد غمز عائشة فقضى رجليها، ولو قمزت ليلة في الظلام تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمست يداها رجليه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث ولم يخرج من صلاته. وأول ابن عباس قول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء، بأن المراد باللمس هو الجماع. أمه عمرها 83 سنة عند الزهايمر ولا تعرفنا، أحيانا رفع عنها القلم وتتلوث ملابسها، هذه ردت إلى أرذل العمر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل تأثم المرأة إذا رفضت إرضاع والدها بلا عذر؟ إذا كان الولد صيادية تأثم، إذا كان الولد صيادية من كان له بدائل فالله يقول وإن تعصرتم فسترضع له أخرى. هل يجوز للزوج أن يلزمها برضا؟ أجبناك على ذلك. هل يجوز أن نتذكر أفعال بر فعلناها ليستجيب الله لنا أمرا نتمناه؟ نعم يجوز ذلك. الثلاثة أصحاب الغار قال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فذكر الحديث اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ففرج عنهم جزء مما هم فيه. سوف يلتحق بالعمل في شركة طيران كطيار، والطيارة تقدم الخمور، هل عليك طيار ذنب؟ إن شاء الله ليس عليك أنت ذنب، لكن إذا كان لك شيء من الأمر فيما بعد ذلك فلا تفعل شيء يغضب الله. هل يجوز أن أقسم على ربي؟ يجوز ذلك. كنت قد نذرت لله ذبح إن ترقيت في عملي حسبا مني أنه سوف يدل علي مال، وترقيت الحمد لله ولكن لم يأتي بمال. يعني كان يقول مثلا يا رب، هو مدرس، يا رب إذا أصبحت موجه سأذبح، طلع الموجه مرتبه أقل من المدرس مثلا. أنت لم تقيد في النذر بأن المال زيادة أو نقصان، قلت لو ترقيت في عملي وترقيت اذبح إن كنت مستطيعا. حكم تنزيل برامج الكمبيوتر المدفوعة الخاصة بشركات مثل الوورد أو الأوفيس، برامج الكتابة تنزيلها مجانا من بعض الناس هل يعتبر سرقة؟ ولو في هناك فرق بين الكفار والمسلمين، والكافر في فرق بين الكافر المحارب والكافر غير المحارب، لا شك في كل هذا. ونيس سؤالك واسع، كيف ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق؟ سؤالك واسع يا حبيبي. هل يصح وضوء من غسل رجله اليمنى مرتين واليسرى ثلاثا؟ يصح الوضوء ولا إشكال. أخت تسأل، شخص دوما ينكر ما أفعله معه من خير، فهل لو ذكرت بإحساني مرارا يعد من المن؟ الله أعلم هل نيتك أن تمني أم نيتك التذكير للجاحد؟ إذا كان تذكيرا لمن يخشى جحده فجائز هذا. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ هل تقبض المرأة في صلاتها مثل الرجل؟ ما الاختلاف بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ بما يعني تقصد ماذا بتقبض؟ كنت تقصد اليد اليمنى على اليسرى؟ نعم تقصد اليد اليمنى على اليسرى. حدد سؤالك لأن سؤالك قد يتسع. من هو ابن سعد؟ ابن سعد الرجل له كتاب اسمه الطبقات، طبقات ابن سعد معروف ومقارب الزمن للبخاري ومسلم، وله سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أسانيده ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح. حكم صناعة التماثيل ذوات الأرواح لا تجوز يا مصطفى العشري، إنما كانت تلك خاصة بسليمان عليه السلام. قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أنصحك يا طارق ابن إبراهيم أن لا تنتمي لأي حزب، أنتما أنت مسلم وأنت أخ لنا جميعا ونحن إخوة لك، والمسلم أخ المسلم ولا تحجر واسعا. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أشفيك وعافيك إلا شوفي وعوفي من ذلك المرض. الحديث له سند صحيح لكن تراجع كتب العلل فقد اعترضني أن له علة. حديث أنا بريء من المشركين أم من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا يا رسول الله ولما قال لا تتراءى نارهما. لا ما فيش قيل يا رسول الله الحديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما يعني لا يقتربان. أولا الحديث سنده معلول ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى فالمسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين إن أصيب بشيء أنا لست مسؤولا فقد بلغته. أم خانت وصية زوجها وفرقت بين أولادها والأب يأتي بالمنام لابنه الكبير. دعك من المنامات ابني على اليقظة. أخذت فلوسكم أو أخذت تركتكم لكم أن تطالبوها بها. ما حكم العمل بشهادة مزورة؟ التزوير لا يجوز بارك الله فيك. والنبي يقول من غشنا فليس منا. مسألة الميراث لو مات رجل وترك زوجة وبنت فمن يقدم منهما؟ كله هذه وتلك ليس هناك من يقدم. الزوجة لها الربع والبنت لها النصف. حكما تسحر وشك في طلوع الفجر. سحوره صحيح ما لم يتيقن من دخول الفجر. أكثر علينا من جوز الطيب. لا أراها تسكر على ما أخبرته فما دامت لا تسكر ليس عندنا نص في تحريمها. مات صائما وراجعا من عمل ختام إن شاء الله حسن. هل يجوز إخراج زكاة ثلاثة أعوام قديمة مرة واحدة لشخص في ضائقة مالية؟ يجوز ذلك. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس بن عبد المطلب زكاة حولين مقدما. حسن الخبر وإن كان فيه كلام يسير ولكن له شاهد يشهد له. أما العباس فيعلي ومثلها معها. إنها في بلد وزوجها في بلد آخر هل تأثم إن قاطعته ولم تكلمه لمدة طويلة لأسباب تراها هي؟ ما هذه الأسباب يا أميرة؟ ما الأسباب؟ هل هي أسباب مقبولة أو غير مقبولة؟ يوصي زوجته بتطيبه إن مات قبلها بزيت الزيتون. زيت الزيتون مش طيب يا حبيبي، فهو يحبه وبعدين هو يحس بزيت الزيتون بعد ما فقدت كل بالكافور وبالسدر كما قال النبي. على كل حال بتطيبه لا بأس به. تعمل له ما توفي له بنزلها لأنه ليس حراما. أخطأت في إنسان وذهبت إليه واعتذرت له وقلت له سامحني أكثر من مرة ولكنه لم يسامح. ليس عليك شيء بعد ذلك والله يتولاك ويتولاه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يقبل عمر عذر أبي بكر اشتد على عمر قال يا ابن الخطاب هل أنت تارك لصاحبي؟ هل أنت تارك لصاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني أعطاني وقد منعتموني. وأبو بكر يقول والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. والنبي لا يلتفت إلى أبي بكر ولكن يشتد على عمر كونه لم يقبل عذر أبي بكر. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ذا الجد صاحب الجد وهو الحظ المال النصيب الوجاه. يعني والله تعالى أعلم لا ينفع صاحب المال ماله عندك يا رب ولا ينفع صاحب الجاه جاهوه عندك يا رب ولا ينفع صاحب المنصب منصبه عندك يا رب. قروض البنود بدون فوائد لا بأس بدون فوائد صدقوا لو أعطى الناس بدون فوائد. حرك السؤال. اللهم علم من معاوية الكتاب والحساب وقيل عذاب. أذكر أن في سنده مقال جابت البوبجي مضيعة للأوقات وبعد أخذ المعلومات عنها أراها لا تجوز. أنا مضيع للصلوات ومضيع للجهد ومفاسدها كثيرة. ما حكم إخراج الزكاة في رمضان المبارك؟ لا بأس الزكاة لكن الزكاة تجب إذا حل وقتها. أما إذا أردت أن تعمل معادلة مثلا وتوازن بين الشهور وتخرجها في رمضان وتدفع الذي عليك في الشهور التي فاتت فلا بأس. الاستبناء محرم لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فليكن من العدل به. استدل الإمام الشافعي على تعليم الاستبناء. ما معنى شاهد ومشهود؟ الآية فيها وشاهد ومشهود. كل شاهد وكل مشهود حلف الله به والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، كل شاهد أقسم الله به وكل مشهود أقسم الله به. خذ على لذلك أمثلة. قيل الشاهد المصلين يوم الجمعة، والمشهود صلاة الجمعة. قيل الشاهد يوم عرفة، عفوا الحجيج، والمشهود يوم عرفة. قيل الشاهد الله، والمشهود الخلق. قيل الشاهد الناس يوم القيامة، الناس، والمشهود يوم القيامة. فكل شهيد أقسم الله به وكل مشهود أقسم الله به، كما قال تعالى نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بكل قلم وبكل مكتوب بهذا القلم. قال تعالى ووالد وما ولد، أقسم الله بكل مولود وبكل شيء وبالوالد أيضا. الامتناع عن الزوجة لحالتها النفسية، لا سبحان الله ترحم، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمرح. الحديث ثابت. هل يجوز عقيقة واحدة عن أكثر من مولود؟ ما العقيقة يا شيخ جمال؟ بقرة مثلا ممكن للبنت سبعة ولولد سبعان، وهي سبعة أسباع كما لا يخفى. هل الصدقة تقي مصالع السوء؟ كحديث في سند ضعف، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صلاة المعروف تقي مصالع السوء، كل هذا ضعيف لكن لذلك شواهد عامة. فالله يقول ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم، يشتغل في صيدلية ولا أقدر على الذهاب لصلاة الجمعة إلا عند الإقامة فقط. يا حبيبي حمدي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، العمل أن يبارك فيه. اقفل الصيدلية واذهب إلى عملك، اذهب إلى صلاتك. هل يجوز إعطاء القرآن الكريم لنصراني لقراءته؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار خشية أن تنالوه أيدي الكفار. إذا كنت متأكد أنه سيحافظ عليه لك أن تعطيه على تأويل قوله تعالى لا يمسوا إلى المطهرون بأنهم الملائكة واللوح المحفوظ. أبو كتب البيت كله لأولاده وزوجته وترك الابن الأكبر من العمل. يسأل لماذا ترك الابن الأكبر؟ هذا السؤال، ولا في التأصيل لا يجوز، وإنما الواجب العدل بين الأبناء. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسوا النار إلا تحلة القسم، ثابت صحيح. من كل يمين إماء وعبيد كان كانوا يباع ويشتروا في الزمن الأول. أم تبدد مال الورثة على علاجها في المستشفيات الخاصة وترفض بها البيت لتوزيع التركة وتقول لما مت تبقى توزعه مع أن بناها بيت آخر، لا يجوز لها ذلك ويجوز للورثة منازعتها. هل يجوز اتباع طريقة نقشبندية؟ تلك طريقة ضلال يا أحمد بن عثمان. لمس العورة ينقض الوضوء مسألة مختلف فيها، وأختار أنه يكره ذلك، لا تنقض الوضوء، لأن حديث من مس ذكره فليتوضأ أختار ضعفه لإعلال حديث بصرة بن صفوان. حكم التبرع بالأعضاء إذا كانت لا تضرك وتنفع غيرك، فالله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما طريقتهم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ اسأل معلم القرآن في مكانك وأنصحك بأن تقوم بالذي تحفظه في قيام الليل. هل يجوز وصف رمضان بالكريم؟ لا بأس، كريم يعني الناس ينبغي أن يكونوا فيه كرماء، هذا المفهوم. ولقد قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، وقال تعالى في أيام نحسات، قال في يوم نحس مستمر، فالأمر في هذا سهل. لله هل يجزي أن تقبض المرأة؟ وإن سألت هل ورد على الرسول؟ لا، لم يرد إبراء للذمة. هل يجزي أن تقبض المرأة شعرها كله وتقص قدر أمولها في التحلل أم يجد؟ الأمر سهل يا أبا نسل، من أي طرف في مكانها. الله يعطيك العافية يا عمر. هل تجوز الصلاة بالحذاء خارج المنزل؟ نعم تجوز الصلاة بالحذاء خارج المنزل إذا كان طاهرا. فإن أنس سئل كان النبي يصلي فين عليه؟ قال نعم. كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس لا يثبت، ما حكم أداء فريضة الحج بنقود المساعدة التي أحصل عليها من الدولة في أوروبا؟ لا بأس بذلك، يعني إذا أهداك كافر مال هل يجوز لك أن تحج من هذا المال؟ نعم. المقوقس ملك مصر أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا، والنبي أخذها كأمه وأنجبت له إبراهيم، وكذلك الجبار أهدى سارة هاجرة، فأهدتها سارة إلى إبراهيم فكان منها إسماعيل عليه السلام. هل فوائد البسطة في شيء من الحلال؟ فوائد البسطة كفوائد البنوك. حلق اللحية حرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. أحتاج قرضا حتى أكمل بناء بيتي، أنا أعيش مع أهلي، يعني يجوز أن أسحب قرض فائدة 1% ولا ربع في المية يا مجدي. عندي طفل صغير، أحيانا أصلي الفرض فقط وأتأخر بالصلاة بسبب طفلي، ما حكم ذلك؟ يتأخر على الصلاة مدى هذا طه؟ يعني تقول لي أنت ترد على الولد مش فاهم، يعني تأخر على الصلاة حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر، احمله في الصلاة ورتب عليه. هل يجوز دعاء المسلم متى وهو لا يصلي؟ نعم يجوز، إن لم يكن جاحدا للصلاة، إذا كان جاحدا للصلاة فيكون كافرا. أغضبني أحدهم فقلت له حرام عليك، كفرتني، استغفر الله. أحمد عز الدين، عفوا زاد سؤاله، هل يجوز أعطاء الزكاة لمدرسة لغرض شراء مراوح للطلاب؟ لأن الحكومة لم توفرها لهم؟ هل يجوز أعطاء الزكاة لمدرسة؟ لا يجوز الزكاة. الصدقة تجوز. هل التسبيح باليد اليمنى واليسرى؟ كله واحد. الغرض من التسبيح باليد اليمنى ضبط العدد. هل علي إثم إن سكنت في بيت زوجي اشتراه بقرض ديبوي مع أني منعته ولم يعيرني تماما إثمه على نفسه؟ يا رومانسية المهم من عارف، لو كتبوا أسماءهم بالعربي خير لهم من التعاجم، يعني خير. دعا لوالدتي بالشفاء، الله يعافيها من كل سوء ومكروه، نرجو الله أن تذهب هذه الأسماء المكتوبة بالأعجمي ويكتبون أسماء عربية مكانها. نحن مسلمون ونحب اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لسان عربي مبين. تقول إنها مكتئبة مرهقة، خو رأسي يشتغل بدون أن تريد وسواس أفكار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل يجوز للابن المتزوج أن يسافر من أجل العمل ما عدم رضا أمه، مع العلم أن القرية الساكن فيها ما فيها الشغل وزوجته متحملة كل المصاريف؟ يعني إذا كانت أمه تحتاج إليه لرعايتها يمكث معه وإن قلت المعيشة، أما إذا كانت الأم في غناء عنه وبيته يحتاج إلى مصاريف وسيقترض يجوز له أن يسافر للاكتساب. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله رغم ما تيسر منه، حكم أخذ القرض الربوي من أجل إجراء العملية الجراحية في القلب؟ يا محمد أزهري، أتختم حياتك بالربا يا محمد أزهري؟ سيبها لله، لا تأخذ ربا وتموت في العملية يكون مت وأنت مرابي. لا إله إلا الله، اللهم عافنا يا رب. الزوج كذاب ولا يخاف الله في معاملة زوجته وابنته من زوج آخر، وبخيل، يعني كذاب وبخيل، ووجوده وطريقته تعذبها نفسيا جدا، يعني يجوز طلب الطلاق؟ طلقي أو اختلعي. القاضي سينظر هل طلق للضرر لأنك ستخربي بيته أو أنه خلع. هل يحسب الرضيع والصغير عند حساب عدد الفقراء للإطعام؟ أعطيه وجبة الكبير يا محمد مغاوة، يعني لا تعطيه وجبة صغيرة لأنه طفل رضيع، أعطيه وجبة الكبير أمه تتصرف. الرأي في مرتبات الموظفين حيث أنها من البنوك، هذه طريقة يجوز أن توكل حتى لو وكلت كافرا لسداد إيصال الأجور إلى أصحابها لا بأس بذلك. هل يمكن استدانة المال من أجل الذهاب لأداء الحج؟ يمكن، لكن الأفضل عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الله يسر لنا ذلك الأمر. ماذا؟ الوضوء عند التماس يد أخت زوجته، ما في، لا ينقض الوضوء لكن لا تصافح أخت زوجتك. يا حسن العينات ما بي ما سؤالك، ولك التحية يا جمال بعد تحية الله سبحانه. إمام المسجد يطول في التكبير عند القيام من السجود لأكثر من اللازم، ما الحكم؟ ينبغي أن لا يفسد على المسلمين صلاتهم، لأنه قد أحيانا يقول الله أكبر والناس يقومون قبل أن ينتهي. ذهب الزينة عليه زكاة، نعم عليه زكاة. السجائر تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. هذه أسئلة مكررة. ما حكم فيزا المشتريات؟ مع العلم أن بابندي إذا تم التأخير في دفع القسط تكون هناك زيادة، ولكن سيتم خصم القسط القائم والمرتب. إذا كنت متأكدا يا شامي أنك ستسدد في فترة السماح، فسنعتبر الآن الشرط شرط معطلا. يسأل عن حكم اللحية. حكم اللحية واجب إعفاؤها لقول الرسول قص الشوارب وأوف اللحى. أحسب زكاة مالي بالعام الميلاد أخرجها قبل ميعادها، يعني لا بد أن تخرجها قبل ميعادها، إذن بنحو من 15 يوما أو 11 يوما، لأن كل معاملاتنا الشرعية مبنية على الشهور الهلالية، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة التي قل هي مواقيت للناس والحج. حكم معاش التأمينات للسائق، جاءك معاش خذه. علمت بوفاة زوجي بعد سنة من وفاته في المعتقل، هل يعد؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والظاهر أنها تعتد منذ أصول الخبر إليها. هل تجوز الزكاة لتجهيز عروسة؟ أعطيها لفقرها إذا كانت فقيرة. ما حكم أخذ قرض راتب، قرض على الراتب وبه ربا؟ لا يجوز. حسن العينات تقول حرج في حلق اللحية. الرسول يقول قص الشوارب وأوفوا اللحى، والعينات يقول لا حرج. هل توفي الرسول عليه دين؟ توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه. حكم استلاف رصيد من شركات الاتصالات، لا بأس. حكم سحب النقود، عفوا. هل يستحب للرجال تغطية الرأس في الصلاة؟ نعم، هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم نزع الشعر بين الحاجبين للرجال؟ اتقوه أولى. هل يجوز قتل الثعبان؟ نعم، يجوز قتل الثعبان. أما حياة المدينة فكان لها شأن آخر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مع الصحابة في على جبل فخرجت حيهم في صلاة المغرب فابتدروها لقتلها، فاختفت منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقيتم شرها كما وقيت شركم. حكم سقط بأذن المولود لإلباسها القرط، لا بأس. هل يجوز أكل الثعبان؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والثعبان من ذوي المخالب من السباع. هل المأمومون يتبعون الإمام إذا قام لركعة خامسة ونبهوه فلم ينتبه؟ لا يتبعونه لا على زيادة ولا على نقصان. هل يجوز دفع جزء من زكاة المال في دروس العلم مرحبا؟ يعني دروس العلم مرحبا، زكاة المال، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. هل يجوز زواج السنية من إباضي؟ أنصحها بالبعد عن مثل هذا الشرير. ما حكم من أتى من مصر قصد العمرة ولم يحرم في الطائرة وأحرم من التنعيم؟ عليه دم. الإمام لا يترك وقتا كافيا لقراءة الفاتحة، قراءته لك قراءة. زوجتي قالت لي: إذا تحدثني عن أهلي مرة أخرى فأنت طالق. هل الطلاق واقع؟ لا يا. أنت وداد ولا رجل ولا امرأة؟ وداد تقول إذا قالت المرأة لزوجها: إذا حدثتني عن أهلي فأنت طالق، الطلاق بيد الرجل. وإذا كان الرجل هو القائل فتلك صورة من صور الطلاق المعلق، أختار فيها أنه يكفر كفارة يمين. هل تجوز كتابة اسم الميت على القبر؟ تلك مسألة خلاف، لكن أنوه على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحديث الذي فيه أن النبي نهى عن أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه زيادة يكتب عليه معلولة ضعيفة، فمن ثم اختلف العلماء في جواز كتابة الأسماء على القبور. فمنهم من يقول: تجوز كي نعرف القبر ونستغفر له، والنبي زار قبر أمي بعد عشرات السنين وبعد 40 سنة وبالمدينة فكان معروفا لديه. ومنهم من قال لأن القبور لم يكن يكتب عليها في الزمن الأول فلا نكتب، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم، وفيها الوجهان للعلماء. مسافر معي صديقتي. كمال، صديقتك ماذا هي صديقتك؟ هل ترضى لأختك هذا يا كمال؟ ترضى لأختك تسافر وتأخذ مع رجل آخر وتقول: هذا صديقي؟ يا كمال اتق الله، لا يجوز هذا وحرام. زوجي لا يحب ذهابي لأماكن تعلم القرآن، وهل يجوز أن أذهب بدون علم؟ هل يحب ذهابك إلى النوادي والسينمات أم لا؟ إذا كان يريد منك القرار في البيت أطيع، إذا كان يحب لك أن تذهبي إلى النوادي والفسق ويمنعك من القرآن فلا بأس أن تذهبي إلى القرآن حينئذ. ما لم تتولد مفسدا هو ذلك. نعم، تقول نعم يعني يسمح لها بالنوادي ويسمح لها بأماكن الفسق ويمنعها من أماكن الخير. والله يقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في هذا الباب يجوز أن تتعلمي دينك لأنه يريد إفسادك، وأنت تريدين الصلاح بهذه الطريقة. هل على المتبنية التحجب أمام ابنها بعد بلوغه؟ على المتبنية وليس بابن الله. إذن ليس بابن الله إلا إذا كانت أرضعته في الصغر. إذا لم تكن أرضعته في الصغر فهو أجنبي عنها ولا يصح لها أن تخلو به. عدم قراءة الفاتحة بعد الإمام في هذه الصلاة ناقصة؟ ليست بناقصة، لأن الجمهور يقولون من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يحسنون هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاء الأم هدية في عيد الأم، عيد الأم بدعة ليست في ديننا، عيد لها الآن. حديث من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر إن أنا حديث صحيح مسلم، حكم العمل في بنك في قسم احتساب الفائدة على العملاء، لعن الله آكل الربا وكاتبه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كفارة الجماع أثناء الحيض، الاستغفار والعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. كانت حاملا في رمضان من 10 سنوات، والدكتور أفطرني، وما صمت الأيام التي أفطرتها لظروف، فما كفارة هذا؟ أعيد الأيام التي أفطرتيها. السؤال الطويل يتات لا يصلح لنا في هذا المقام. حكم الثأر في الصعيد، الله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لكن ولاة أمور المسلمين هم الذين يقيمون الحدود حتى لا تصبح هناك فوضى. أم تحزن عفوا إذا سلم الإمام وأنا مسبوق، هل يجب أن أنتظره حتى يسلم الثانية؟ نعم انتظره حتى يسلم الثانية أفضل، لكن الصلاة معروف أنها تنتهي بالتسليمة الأولى. حبك الله يا تامر، هل يمكن اعتبار ما تنفقه المرأة على أولادها وزوجها صدقة؟ يعني يمكن، بس هل تقصد زكاة المال في الوجهان؟ وقد جاءت امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله سؤالا، تقول يا رسول الله إني أريد أن أتصدق، فزعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم، قال النبي نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، لأنهم كانوا فقراء. كيفية مسح الرأس للمرأة في الوضوء؟ المسح عادي، تقبل وتدبر. صالة البلياردو، ما فيها شيء يمنع، كانت مقامرات. هل التاتو على الإيد للمرأة حرام؟ ما المراد بالتاتو يا أبا الحسن؟ رجل له 3 بنات وعنده شهادة استثمار، يعني يجوز أن يكتب شهادة استثمار الفوائد الناشئة منها حرام، هل يجوز للفتاة والشاب المكتوب كتابهم الاختلاء؟ تقصد الاختلاء بدون جماع؟ لا بأس، لكن المغشيان لابد أن يعلن البناء، يلزم إعلان البناء. التحدث مع شخص في الفيسبوك، امرأة تتحدث معه، تلك مسائل تولد فسادا على المدى البعيد كما هو معروف. الله يفرج كرب الجزائر وإخواننا في الجزائر ويحفظها وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب، يا حفظ بلاد المسلمين من الكفرة ومن أعدائك الذين يريدون إفساد البلاد والعباد. أفطرت 6 أيام من رمضان، كان عمري 21 وكنت مع رفقاء السوء، والآن عمري 30 سنة، عليك الإعادة. هل ورد شيء في إغلاق باب الحمام أعزكم الله لعدم خروج الشيطان؟ كنص لم يرد، لكن كنص لم يرد تقفل باب الحمام، ستحب عشان تطلع عليك. ما حكم العمرة للأحياء؟ لا بأس بذلك. هل على الزوج إعطاء زوجته كل لتدخره فقط؟ إذا كانت الزوجة عاقلة والزوج غير مزبوط ممكن. قالت لي امرأة إن شجرة التوت في البيت لها فأل سيء. ليس فيها أي شيء، فيها توت جميل طيب. حبك الله يا هشام. عملوا لي الصيدلية اشتراك لتجميع النقاط عند الشراء منهم بحيث استبدالها بفلوس تخفيض السعر، لا بأس. القول الفصل في يتفننون في تحليل القروض، ماذا أصنع يا تاتو؟ قلنا لك القروض حرام. امرأة متزوجة، الأحلام ليست معنا هنا. حكم إخراج الزكاة على مدار العام، زكاة مقدمة لا بأس، مؤخرا محل ذلك إذا لم يكن الفقراء متواجدون. في أي مسجد دعوة الشيخ يوسف؟ المباحث منعنا من الدروس هذه الأيام. ما حكم من يفطر رمضان بسبب مرض ومر عليها سنتان؟ عليها الإعادة إن وفيت. حكم عمل عمرة لأبيه المريض، لا بأس. كان عمري 16 سنة أكلت أيام من رمضان لا أتذكر، صفة أيام أكثر من التي تظنين أنك أفطرتيها. حبك الله. هل يجوز المسح على الرأس في الغسل؟ لابد أن تغسل الرأس، لكن لا تلزم التي تغتسل من الجنابة بنقض الضفائر، ممكن تصب الماء على رأسها بدون نقض الضفائر، أما الحيض تفك. حكم سحب النقود من صرافة بنك ربوي، ليس لي حساب عندهم. يعني مش فاهم تسرق يعني ولا مش فاهم؟ السرقة حرام. زمزم لما شرب له حديث ضعيف. هل يصح القنوت في صلاة الفجر؟ يصح، خاصة في النوازل، وإذا قنت إمامك فاقنت. هل الخمر نجسة؟ هذا رأي الجمهور من العلماء، أن الخمر نجسة. قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريكس، ريكس معنى نجس. ولا يضر اقترانها بالأنصاب والأزلام لأنها مائعة والأخرتان جوامد. هل يجوز أن أطوف وأهب ثواب الطواف لأبي؟ لا يجوز ذلك، إنما العمرة أو الحج. أخبرني بعمل أقهر به نفس الأمارة بالسوء أكثر من ذكر الله ودعاء الله. تارك الصلاة إن تركها جحودا كفر، وإن تركها تكاسلا ليس بكافر. صحة من رد لي شاردا كتبته جهبلا لا نعلم له أصلا. هل تجوز صلاتي في مكان عملي في مطعم بالحذاء مع أنه يمكن من خلال الحذاء؟ نعم تجوز الصلاة حتى لو أمكنك خلال الحذاء، تجوز إذا كان نظيفا. هل تجب صلاة سنة الفجر في القضاء؟ سنة الفجر مستحبة ليست واجبة، إن شئت صليتها وإن شئت تركتها والأفضل صلاتها. صحة حديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، بهذا اللفظ صحيح، أما شر الناس إلى آخره ليس في القدر الثابت. هل دعوة الغريب مستجابة؟ دعوة المسافر في بعض الطرق أن دعوة المسافر مستجابة. الخمر نجسة، نجاسة حسية عند الجمهور ليست معنوية، وأجبتك أنه لما كانت مقترنة بالأنصاب والأزلام ظن البعض أن نجاستها معنوية، ولكن الفرق أن الأنصاب والأزلام جوامد والخمر سوائل موائع. ثم إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. بني الإسلام على الخمر، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ترك الشهادتين كافر، ترك الصلاة كفر في خلاف، ترك الزكاة لا يكفر عند الجمهور. هل يجوز أكل الثعبان البحري؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه. متاعا لكم وللسيارة. كيف أقضي على العادة السنة؟ تزوج وصم وتعفف. أرغمت على الهجرة من بلدي وكنت أصلي جميع الصلاة في المسجد، وأنا لا أستطيع أن أصلي إلا الفجر والعشاء أحيانا. الإيمان يقل في قلبي، ماذا أفعل؟ انصحني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ابحث عن مكان فيه أهل صلاح تكون معهم قدر استطاعتك. تعريف الفقير والمسكين. الفقير أسوأ حالا من المسكين. المسكين له دخل لكن لا يكفيه، والفقير لا يكاد يوجد له دخل. زوجة هربت من منزل زوجها مباشرة تزوجت عشيقها، قالت اديت البيت زوجي إلا أن فرطه مدة شهور، وقالت لقد خلعته وكل هذا دون علم زوجها. تستر على بلاياها زوجها الثاني باطل، زوجت شخصا جديدا وهي متزوجة، فعليها أن تنتظر لكي تحيض حيضة فلا يتمكن زوجها الأول منها حتى تظهر براءة الرحم. يسأل: أجهدت نفسي، ماذا يجب علي فعله لأكفر عن ذنب؟ العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما تفسير والعاملين عليها؟ العاملين عليها هم الموظفون الذين يكلفون بجمع الزكوات وتوزيع الزكوات. الله يعافي عبد القادر وسائر أمراض المسلمين. استيقظنا بعد الشروق، هل يجوز لنا أن نصلي الفجر جماعة؟ نعم يجوز ذلك. هل يأخذ المناكير حكم الجرابات أي نتوضأ عليه من الظهر إلى الظهر؟ لا. زيارة قراء القرآن لإيران، هم ذاهبون لماذا؟ لمال يجمعونه. هل هم ذاهبون لنصرة الدين أم لمال يجمعونه؟ ما سؤالك يا مروة بنت عبد الحميد؟ هل تقضى رواتب؟ نعم تقضى إن شئت، لأن النبي صلى سنة الفجر سنة الظهر بعد العصر. لما شغل أبو وفد عبد القيس يريد الزواج ولكن أصابه الله بفيروس، وبفضل أخذت العلاج وشفيت بفيروس سي، فضل أخذت العلاج وشفيت، سأله تقدمت الخطبة أحد فتيات أحد الفتيات ولم أذكر لها ذلك المرض، هل علي وزر؟ الأحسن لك والأنفع في دينك أن تخبرها. أخشى أن يرتد المرض أو يكون لم يذهب كلية فتخبرها أحوط. هل يشفع الطفل الميت لي عند الله؟ نرجو الله ذلك. صغارهم ضعميس الجنة، يقف أحدهم عند باب الجنة فيقول لا أدخلها حتى أدخلها أبي. زوجة طلقت من زوجها للحصول على معاش أبيها، وهذا يحدث في مصر، حق للمطلقة والأرملة في معاش أبيها أو أمها في حالة وفاتهم، وبعد ذلك تتزوج من نفس الزوج عرفي. الزواج صحيح لكنها تسرق الدولة. كيف أكفر على حرمة انتهاك رمضان؟ كيف انتهكت رمضان يا أمين؟ يا أمين، ما صورة الانتهاك؟ لأن كل صورة لا حكمها. حكم الصلاة بدون خشوع أجرك قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم لا ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، إلى أن يصل إلى عشرها. هل الصلاة في البيت وأنا تعبان تجوز؟ تجوز. حكم السير بالموتوسيكل بدون رخصة مرور مخالف يا ابن الفرامة، وإذا لم تكن متقنا للقيادة فلا تركبه. حفاظا على حياتك وحياة المسلمين. مقيم في بلد أجنبي والمكان الوحيد لصلاة الجمعة مركز وليس مسجد، ولكن مكان مشتبه فيه مع قوانين البلد، هل يجوز صلاة الجمعة ظهرا؟ مش فاهم، في مشتبه فيه مع قوانين البلد. إذا كانت هناك جمعة تقام صلي الجمعة مع المسلمين، ما حكم امرأة متزوجة من رجل مسلم لا يصلي معه؟ إذا كان جاحدا للصلاة فلا يحل البقاء معه، وإذا كان كسولا فالصلاة معه جائزة مع الكراهية الشديدة. ما حكم شراء هاتف بالتقسيط وقبل سداد قيمة التقسيط أراد المشتري بيعه لطرف آخر؟ فما الحكم؟ يجوز أن يبيعه ما دام قد تملكه، إلا إذا كان في العقد حظر للبيع. ماذا تدل رؤية الصلاة في الروضة والبكاء؟ تلك رؤية حسنة في روضة رسول الله. كنت في سجن وكنت أعمل عملية في صدري وفطرت رمضان، أعد الأيام التي أفطرتها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. حديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته إضافة تشريف، كما نقول مثلا وأن المساجد لله، كل شيء لله، أعلم أن الأرض لله، لكن إضافة تشريف في قول وأن المساجد لله، هذه ناقة الله، كل النقل لله، لكن شرفت ناقة صالح، هذه ناقة الله، فالإضافة إضافة تشريف لحملة القرآن الكريم. حبك الله يا هيكل، هل ذبح عجل يجزي في العقيقة لثلاثة إخوة ذكور؟ نعم يجزي. أرجو الرد، السؤال أمين إذا أجابنا عليه. ابتعد عن تجارة الأسهم في البورصة، هناك تفاصيل أوسع. النقاب أراه واجبا، هل يجوز رفع معرفة الزوج؟ أحيانا لا تعبثي لا أنت ولا زوجك، طب نفسك ولا تفتني ولا تفتني المسلمين، ولا تعصي رسول الله. المرأة عورة، ما الأسباب الميسرة لقيام الليل؟ استعن بالله، رب أني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، نم مبكرا، وكذلك خذ بالأسباب الأخرى، لا ترهق نفسك في النهار كثيرا. هل يجوز تأجيل لصلاة الظهر والعصر لأنه لا يوجد مكان طاهر؟ يعني كل الأماكن اللي أنت فيها جازة نكسة يومين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما شخص رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، صلي في أي مكان. ما تفعله الحائض في العمرة والحج؟ تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، إذا طافت. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة للولد بربع عجل؟ بربع عجل لا يكفي، الأضحية سبع والعقيقة للولد سبعان، أصبحت ثلاث أسباع أكثر من الربع، فلا يجوز بالربع. حكم قضاء الصلوات لمدة طويلة، عليك إعادتها وإن طالت المدة قدر الاستطاعة على الوجه المتيسر لك. رمضان عبد النبي، نحن عبيد غير اسمك عبد رب النبي، حلق اللحية نهى عنه الرسول عليه السلام وأمر بخلافه، قص الشارب وأوف اللحى. البنوك الإسلامية شأنها واحد، البنوك عموما شأنها واحد. حكم الزواج من فتاة فعلت الحاجة تريد الزواج الحلال، إذا كانت تابت توبة نصوحا جاز لك أن تتزوجها، والأفضل لك أن تبحث عن عفيفة مثلك. بارك الله فيك يا شيخ خالد. ما تفسير قوله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والمرفوع والبحر المسجور سكة واحدة واحدة كده. والطور جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام. كتاب مسطور عدة أقوال منها الكتاب الذي عند الله اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه أعمال العباد، ومنها الكتاب المسطور الذي كتبت فيه أعمالك في الدنيا ستجده في رق منشور يوم القيامة إذا الصحف نشرت، والبيت المعمور بيت في السماء السابعة، بعد السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، والسقف المرفوع السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والبحر المسجور قيل المسجور الممتلئ وقيل المتأجج نارا سمى نار تحت البحر. ويذكر يروى ويحرر السند أن عليا كان إذا سئل عن النار أشار إلى البحر. ما صحة الأحاديث التي ذكر فيها النجم؟ صحة الحديث التي ذكر فيها النجم ذو الذنب وأنه علامة ظهور المهدي لا يصح. أجبنا عن ختان البنات مرات وأن الأمر على الاستحباب على الإجمال، وإذا رد إلى الطبيبة المسلمة الثقة كان أفضل لترى هل البنت تحتاج إلى ذلك أم لا. عياذا بالله، استغفر الله. يجوز أن تعاتبه وشد الأتابع عقوبته الرجم. ناس الرجم من تخصصك. فين السؤال يا أختي؟ الله يسامحك يا مروة. عاوز أتبنى طفلا رضيعا، لا يجوز أن تسميه باسمك، أن تسميه باسمك. هل يجوز الحلف بالله لأدفع الأسباب؟ يكره ذلك. تفسير كلمات البيت الشعري وأنا عامة أذكار لست من أهل الشعر بارك الله فيك، من أهل الكتاب والسنة. ما في الله. السؤال الذي يأتيني في أمامي يا أخوة وأخوات أجيب عليه. حديث 19 رزق في التجارة لا صح. ركعتي سنة العشاء لا تحتسب من قيام الليل. كنت في مكة قمت بعمرة الأسبوع الماضي وعند عودتي أحسست بشوق كبير للعودة، علما أني 26 سنة ولم أتزوج بعد وقد استقلت من العمل ولم يبقى من نقودي إلا القليل. هل أعود الزواج في رمضان ما دخل نقود للزواج؟ الدخلية للزواج ربنا ييسر لك أمرك يا رب. هل لابد لعمل حج لمن توفي؟ أما حج النفس أولا، حج نفسك أولا. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الدعوة إلى الله، اجتهدوا في دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم هو أصدق القائلين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الإخوة، تذكروا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله أولا وآخرا، والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله تعالى من كل مكروه وسوء. كثير من ذكر الله والاستغفار والدعاء لإخوانكم في الجزائر وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين كبورما وكل دول العالم. ادعوا للأهل الإسلام، إنما المؤمن الأقوى، المسلم أقوى المسلم، مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. آمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.